بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال هو: أذكر بعض المواقف التي تدل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم واستسلامهم لشرع الله وتأثرهم بالمواعظ، بل ربما تأثرهم بالموعظة الواحدة، ربما يتأثر بعضهم بالموعظة الواحدة وتكفيه وينفعه الله سبحانه وتعالى بها. والجواب: هذه أمثلة كثيرة، ولا بأس أن نذكرها، أن نذكر بعضها، وفيها العظة والعبرة، فأولا نرتبها من البداية. أبو بكر رضي الله عنه، المعلوم في قصة الإفك واتهام أهل النفاق لأمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله به، كان ممن خاض في تلك الفتنة وممن يستمع لكلام المنافقين. رجل يقال له مسطح، وكانت له قرابة من أبي بكر، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه، فكان ممن خاض في هذا الإفك، فأقسم أبو بكر، غضب أبو بكر رضي الله عنه، كيف أنه ينفق عليه ومع ذلك يخوض في الإفك على عائشة رضي الله عنها. فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع النفقة عليه وأن لا ينفق عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتلي بمعنى لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، وهو أبو بكر رضي الله عنه، وقد وصفه الله بأنه من أصحاب الفضل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، أثرت فيه هذه الآية، آية واحدة، فقال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم رجع فرد تلك النفقة على مسطح. فهذا دليل على تأثره بالموعظة الواحدة، موعظة واحدة وآية واحدة يتأثر بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والمثال الثاني عن عمر بن الخطاب، مثال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. وهذا عيينة بن حصن كان من الأعراب، والأعراب عندهم بعض الجفاء، عندهم جفاء وعندهم شدة. فقدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، يعني كان عمر رضي الله عنه مجلس الشورى عنده هم أهل العلم، سواء كانوا كهولا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه، قال: يا ابن أخي، استأذن لي على هذا الأمير، استأذن لي حتى أدخل عليه، فإن لك وجه عنده. قال: فاستأذن له فأذن. فلما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مباشرة يتكلم بهذا الكلام ويتهم عمر بن الخطاب في وجهه، قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكموا بيننا بالعدل. يعني هذا اتهام لعمر رضي الله عنه بالخيانة، واتهام لعمر رضي الله عنه بأنه يستأثر بالمال وأنه لا يحكم فيهم بالعدل. قال: فغضب عمر رضي الله عنه، لأن هذا اتهام باطل، حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، انظروا كيف وقوفهم عند القرآن، يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله، رواه البخاري، لم يجاوز هذه الآية، عمل بها وهدأ غضبه وسكن غضبه وعفى عنه، وكان وقافا عند كتاب الله بآية واحدة، يعني عمل بتلك الموعظة وأقام عليها. قال عندما سمع قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قالوا هذا من الجاهلين، فتركه عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على مكانة عمر رضي الله عنه واستسلامه للأدلة ومسابقتهم إلى فعل هذه الأدلة واستسلامهم للشرع. المثال الثالث عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري ومسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، لأنها تعبت رضي الله عنها، تعبت من الرحى وهي تطحن على الرحى، فتعبت فأرادت خادما يخدمها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ووجدت عند عائشة، وجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه آنس شيئا، قال: هل جاء أحد؟ قالت عائشة: نعم، فاطمة جاءت تسألك خادما. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما وهما على فراشهما، فأراد أن يقوما فقال: مكانكما مكانكما. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم قال لهما: انظروا هذه الموعظة التي سيذكرها لهم. قال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أدلكم على شيء هو أحسن لكما من خادم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، رواه البخاري ومسلم. قال علي رضي الله عنه: فوالله، وهذا هو الشاهد، فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتركها علي ولا يوم واحد. قالوا: ولا ليلة صفين؟ قالوا: ولا ليلة صفين. هذا من العمل بالعلم ومن المسارعة إلى الامتثال للشرع، ما تركها حتى ليلة صفين، وهي ليلة حرب، لم يترك هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر، هذا الذكر العظيم، أن يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 34، هذه 100 يقولها عند النوم إذا أخذ مضجعه. قال أهل العلم: هذه من أسباب النشاط، إذا قالها الإنسان عند نومه فإنه يشعر في اليوم الثاني بنشاط، كما أنه لو كان معه خادم يقوم بأعماله، فهو خير لكما من خادم. فهذا هدي نبوي عظيم، والشاهد منه في موضوعنا هو الاستسلام والمبادرة إلى تطبيق هذه المواعظ، وقد بادر علي رضي الله عنه إلى تطبيق هذا الذكر العظيم ولم يتركه حتى ليلة صفين. المثال الرابع ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت غلاما شابا أعزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد، يعني كان أثناء شبابه يبيت في المسجد، وكان من رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر ينظر إليهم وهم يقصون رؤاهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا الله قال: اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرني مناما يعبره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي. في أثناء نومه رأى هذه الرؤيا، وإذا به يرى ملكين يأتيانه فينطلقان به، ينطلقان به إلى النار. قال: فلقيهما ملك آخر، وابن عمر أصابه الذعر وأصابه الخوف عندما رآهما ينطلقان به إلى النار. فلقيهما ملك آخر قال: لن تراع، يعني لا تخف أنت، إنك رجل صالح. قال: فانطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البير، وإذا فيها أناس قد عرفت بعضهم. فأخذ بي، يعني عرف هؤلاء القوم أنهم يعني من أهل قريش. قال: فقص عبد الله بن عمر، قص هذه الرؤيا على حفصة، أخته حفصة، قص هذه الرؤيا على أخته حفصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم من الليل، يعني لو كان يكثر من قيام الليل. فاستفاد ابن عمر رضي الله عنه من هذه الموعظة القصيرة. قال: فلم يكن بعد ذلك عبد الله ينام من الليل إلا قليلا حتى توفاه الله. يعني عندما علم بهذا أنه رجل صالح اشتد في العبادة وزاد في العبادة، ولم يؤدي به ذلك إلى الكسل في العبادة، بل إنه زاد، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنهم. فانظروا كيف، يعني عدة كلمات، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أو لو كان يكثر الصلاة من الليل. موعظة من 6 كلمات أو 7 كلمات ويعمل بها وينتفع بها رضي الله عنه. هذه بعض القصص التي تبين الانتفاع الصحابة بالموعظة الواحدة واستسلامهم للشرع. وسيأتي بقية القصص في الدرس القادم إن شاء الله، لنرى مدى امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.